الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 46 من بعد عصر اليوم 28 من شهر رمضان من عام 35 و400 ألف من هجرة رسولنا عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، وذلك في التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث 41 عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أهل السنن إلا النسائي. قال المصنف رحمه الله: وهذا شامل لما أخذته اليد من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة. أما القسم الأول فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق رضا بغير رضاه، وهو من أعظم الظلم والمحرمات. فإن من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه أدخل الضرر على نفسه، فإن نقص رده مع أرش نقصه، وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 41 من الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو من حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والحديث رواه أهل السنن إلا النسائي. قال المصنف رحمه الله في شرحه: وهذا شامل لما أخذته اليد من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة. أولا، في قوله ما أخذته اليد، يعني ما أخذه الإنسان، وسواء باشر هذا بيده أو بغيره، لكن أضيف الأخذ إلى اليد لأن أكثر ما يأخذ الإنسان بيده، وإلا الإنسان الآن لو أعطي شيء بواسطة أو أحيل له مثلا مبلغ عن طريق البنك فيقال أنه ما أخذ بيده وإنما أحيل على حسابه أو أعطي شخص. فالمقصود هنا أن ما أخذ الإنسان وما وقع في يده أو ما حازه بأي طريقة من الطرق. وأضيف الأخذ إلى اليد لأن أكثر ما يأخذ الإنسان بيده، ولهذا يضاف العمل لليد كما في قوله: بما كسبت أيديكم. وإلا فمعلوم أن الكسب يحاسب الإنسان عليه سواء عن طريق اليد أو عن طريق غيره، ولكن من أساليب العرب أنهم يضيفون العمل إلى اليد والأخذ إلى اليد، لأنه أكثر ما يباشر الإنسان الأخذ بيده، وإلا فكل ما أخذه الإنسان بأي طريق سواء مباشرة أو بغير بواسطة أو بغير واسطة فإنه مسؤول عنه. وأما إذا أضيف أسند الفعل إلى النفس ثم عدي بالباء، مثل يقال فلان عمل بيده، فهذا يكون باليد مباشرة. إذا عدي الفعل إلى اليد عن طريق حرف الياء حرف الباء يكون هذا مباشرة. وكذلك الآلة، كان يقول: كتبت بالقلم وأخذت بيدي، إذا كان عدي الفعل بالباء فيدل على مباشرة اليد للفعل. وأما إذا أضيف إلى الأيدي مباشرة فإنه لا يلزم أن يكون باليد. على اليد ما أخذت، ومعنى على اليد أي على صاحب اليد، وعلى الإنسان أداء ما أخذ. ذكر المصنف أن هذا الحديث شامل لرد ما أخذ الإنسان سواء أخذه بحق أو بغير حق، لأن ما يقع في يد الإنسان إما أن يكون بحق كالرهن والديون وما أشبه ذلك، أو بغير حق كالغصب والسرقة. قال: أما القسم الأول فهو الغصب، وهذا مثال، وإلا فما يقع في اليد عن طريق المحرم كثير، منها الغصب، منها السرقة، منها الرشوة، منها الفوائد الربوية يأخذها يعني صاحب المال من الفقير الذي احتاج، يقال أقرضك كذا بكذا، فهذا وصل إلى اليد بطريق غير مشروع فيجب أن يعاد المال لصاحبه. قال: فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضا، وهو من أعظم الظلم والمحرمات. قال: فإن من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اقتطع شبرا من أرض فإنه يطوقه من 7 أراضين يوم القيامة، لأن هذه الأرض التي نعيش عليها تحتها 6 أراضي، فمن ظلم في هذه الأرض فظلمه يسري على ما تحتها من الأراضي ويطوقه يوم القيامة 7 أراضين. وهذا القول لعل فيه فائدة فقهية، وهو أن من ملك أرضا فإن له ما تحتها، فلاحظوا هنا لما اقتطع هذا شبر أرض طوقه من 7 أراضين، ولو كان التملك هو للأرض الأولى لما طوق ما تحتها من الأراضي. وهذا يؤخذ من فائدة أن كل ما يكون تحت الأراضي من المعادن والمياه فهي ملك لصاحب الأرض، هذا في أرض الدنيا التي نمشي عليها وهي قريبة، فكيف بما تحتها من الأراضي وهي بعيدة جدا. فالمقصود أن ما تحت الأرض يكون ملك لصاحب الأرض ولو نزل ما نزل. قال: وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، يعني لو أن هذا أدى إلى أن يغرم بحيث يكون هذا المال لرجل في مكان بعيد ولا يستطيع أن يوصل له المال إلا بأن يدفع أضعافا مضاعفة حتى يصل المال لصاحبه يتحمل ذلك، ولو كان هذا فيه غرم عليه ولو وقع في هذا ضرر، لأنه لا بد من أداء الحقوق لأصحابها. قال: فإن نقص رده مع أبش نقصه. فإن نقص مثل أن يأخذ سيارة يكون يأخذها بغير حق كأن يسرق السيارة أو يغصب السيارة من صاحبها ثم يستخدمها لمدة 1 أو 1 سنة فيحصل يعني فيها خلل أو يحصل حادث وتتضرر السيارة فيعيدها مع أرش ما نقص من قيمتها، أو أن يعيد إصلاحها كما كانت، لأن هذا الشيء إذا أخذه على صفة يجب أن يعيده على الصفة التي أخذها عليه. قال: وعليه أجرته مدة بقائه بيده وإن تلف ضمنه. كذلك أجرة السيارة مثلا انتفع بها لمدة 1 أو 1 شهر عليه أن يعطي قيمتها لصاحبها، لأن استخدام السيارة أو الأرض أو الشقة أو العمارة أو ما أشبه ذلك مما ينتفع به إذا عاده لصاحبه لا يعيده فقط بل يعيده ويعيد ما نقص من ثمنه، وكذلك يقوم بدفع قيمة الأجرة التي عطل فيها هذا الأمر أو هذا العقار أو هذه السيارة عن صاحبها فيعيد هذه العين مع أجرتها لصاحبها. نعم. والمصنف رحمه الله: وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أو غيرها فصاحب الدين أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها، ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها، ودخل في هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها أو طلب ربها، لأن العارية عقد جائز لا لازم. فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء، ومنهم من فصل، فإن شرط ضمانها ضمنها وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا، فإن لم تعرف فهي لواجدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقط، لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. ثم ذكر المصنف النوع الثاني، وهو من انتقل إلى اليد بطريق صحيح برضا صاحب السلعة أو صاحب الحاجة، مثل أن ينتقل بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقاة أو مزارعة. الإجارة معروفة، والرهن هو أن يرهن شيء في مقابل سداد، يعني ثمن أو دين. والمضاربة الشركة، وهي نوع من أنواع الشركات، بأن يدفع هذا شيئا وهذا شيء. والمساقاة هو أن يعطيه الأرض ويستأجره على سقيها وعلى رعايتها، يكون بثمن أو بجزء من غلتها. وكذلك المزارعة، وقيل أن المزارعة هي أن يتفق على الزرع وأن يأخذ شيئا من الأجرة، والمساقاة هي أجرة على السقي. كل هذه الأمور فيجب أداءها لأصحابها. ثم نبه المصنف أن تلفت هذه العين بغير تعد ولا تفريط أنه لا ضمان على من كانت بيده، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها. هذا يرجع إلى التفريط والاستخدام، فإن كان الاستخدام صحيح ولم يحصل تفريط فلا ضمان عليه، لأنه مؤتمن وهو غير متهم، ولأن صاحبها ائتمنه. والأصل أن الإنسان لا يعطي ماله إلا لمن يأتمنه، فإذا لم يحصل تفريط ولا تعدي فليس عليه ضمان، فإن حصل غير ذلك فإنه يضمن. قال: ومتى انقضى الغرض منها، أي من العارية، ردها إلى صاحبها. ردها إلى صاحبها، والعارية هو ما يعطى الإنسان أو ما يعطي الإنسان لأخيه من حقه لينتفع به، مثل سيارة يعطيها لشخص ينتفع بها لمدة فترة من الزمن ثم يعيدها، أو كذلك أرض أو غيرها ينتفع بها ثم يعيدها بعد ذلك إلى صاحبها. هذا يدخل في جميع ما ذكر، وهو أن يردها إلى صاحبها متى ما انقضى الغرض أو انتهى العقد. قال: وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أي بانتهاء الحاجة التي من أجلها استعارها. فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه. هنا فرقوا بين الأمور السابقة، وهي مثل الإيجار والمساقاة والمزارعة، قالوا لا ضمان على من استخدمها من غير تفريط لأن صاحبها منتفع بالأجرة. وأما العارية فإن صاحب السلعة وصاحب العين فهو غير منتفع، وإنما هو محسن لمن أعاره. فهذا المستعير إذا تلفت عنده فإنه يضمنها على قول بعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنه ليس عليه ضمان كسائر الأمناء. قال المصنف: ومنهم من فصل، أي من العلماء من فصل، قال: فإن شرط ضمانها ضمنها وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال. وهذا القول متوسط بين القولين، وهو يرجع إلى الشرط، إن اشترط ضمان العارية ضمنها وإلا فلا شيء عليه. ثم بين أنه إذا وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فخشي أن يتلف بيده فأخذ منه لحفظه فإنه ليس عليه ضمان. قال المصنف: لأنه محسن، لأن هذا الآخذ محسن، وما على المحسنين من سبيل. وأما اللقطة ففصل المصنف فيها، قال: ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، التي يجوز التقاطها مثل غير لقطة الحرم، أما لقطة الحرم لا تؤخذ، ومثل أيضا الإبل، الإبل لا تؤخذ. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وأما الإبل فقال: دعها معها مع سقاؤها. والإبل لا تلتقط ولا تؤخذ، وإنما تترك لأن صاحبها قد يأتي إليها أو ترجع إلى صاحبها، ولأن الإبل لا يخشى عليها أن تتلف بخلاف الغنم. وكذلك الأموال الآن التي يخشى أن تتلف فإنها تلتقط في غير الحرم، وأما إذا كانت في الحرم فلا تؤخذ. قال: فعليه تعريفها، أي إذا أخذ اللقطة عاما كاملا، فإن لم تعرف فهي لواجدها، لأن الشرع هنا جاء بتحقيق المصالح. هذه العين إن لم يأتي لها صاحبها بعد سنة فينتفع بها من وجدها، وهو أولى بها. قال: فإن وجدها صاحبها بعد ذلك وصفها سلمها إليه إن كانت موجودة، يعني يأخذها خلال التعريف، فإذا وجدها صاحبها بعد ذلك ووصفها، يعني يذكر صفتها، مثل أن يفقد ساعة أو جوال فيصفه، يقول: هو بلون كذا وهذه بصفة كذا، إلى أن يتبين أن هذه العين المفقودة هي التي وصف هذا الواصف فتعاد إليه. قال: إن كانت موجودة أعادها إليه، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره، إذا أتلفها عن طريق استعمال فإنه يعيدها، وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان. يعني إن تلفت أثناء التعريف، مثل وجد غنما يعرف بها ثم ماتت قبل الحول من غير تفريط، جاءها مرض وماتت، فلا يضمن، لأن هذا محسن وليس عليه شيء في ذلك. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث، ثم نعود بعد ذلك للتعليق على هذا الحديث بما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث هو أصل على أن كل من أخذ شيئا سواء كان بطريق مشروع أو بغير مشروع أنه لا تبرأ الذمة إلا بإعادته إلى صاحبه. قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا يشمل كل ما يقع في اليد سواء أخذ بطريق مشروع أو بطريق غير مشروع أو بطريق مباح مثل اللقطة، يعني فإنه يجوز له أخذها ويجوز تركها، فإن هذه الأمور لا بد من إعادتها إلى أصحابها على ما ذكر المصنف رحمه الله. ولكن يستثنى، ينظر بعد ذلك في ما حصل له تلف كما ذكر المصنف وفصل فيه، في أن بعض الأشياء تتلف من غير تفريط فليس فيها شيء، ومنها ما يتلف بتفريط ففيه الضمان، ومنها ما هو مختلف فيه، مثل بعض الأمور التي يعني ينتفع بها بعض الناس، مثل العين المؤجرة والمساقاة والمزارعة، إذا لم يحصل تفريط فإنه ليس عليه ضمان، بخلاف العارية فإن صاحبها محسن والمستعير مستفيد، فإنه يضمن على قول بعض أهل العلم، والخلاف مشهور كما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا أيضا فيه تنبيه لبعض الصور التي قد يسأل عنها، وهو أن بعض الناس، وهذا قد يحصل في المسجد هنا، يعني إن لم يجد حذاءه أخذ حذاء غيره ثم بعد ذلك يقول أعيدها إلى مكانها. ومعلوم أن مثل هذه الأشياء إذا لم يجد الإنسان حذاءه في مكانه لربما ذهب، وإعادتها إلى المكان الذي أخذت منه ليس هو إعادة لصاحبها، فهذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا ثم لا يعيده إلى صاحبه. كذلك الأشياء إذا أخذت بغير إذن صاحبها، بعض الناس متهاون يأخذ ما ليس له، يعني يأخذ مثلا الحذاء ويذهب يتوضأ ويقول عيده، هل أذن صاحبها؟ إن لم يأذن لا يجوز. وبعض الناس لديهم تساهل يظن أن الأمر واسع، لا يجوز للإنسان أن ينتفع بحق غيره إلا بإذنه ولو أعاده إليه. وكذلك سائر الأمور، حتى إن بعض السلف قالوا إن النظر في كتاب الرجل لا يجوز إلا بإذنه، يعني بعض الناس عنده جرأة كتاب موضوع فيأخذ الكتاب ويقرأ فيه، هذا لا يجوز إلا بإذن من صاحبه، لأنه قد يكون هناك أمور لا يريد الاطلاع عليها. وهذا من الأمور التي ينبه عليها، أنه ليس الإنسان أن يأخذ ما ليس له ولا أن ينتفع به، وأما إذا أخذه فإنه يعيده، وإذا أخذه بغير إذن فإنه مفرط ويأثم بذلك، وأما إذا أخذه بحق فإنه يعيده إلى صاحبه، وأما إذا تلف ففي هذا تفصيل، إذا تلف هذا الشيء المأخوذ ففيه تفصيل كما ذكر المصنف. كذلك من الأمور التي ينبه عليها في هذا أن بعض الناس يقترض أموالا من بعض الناس ولا يستوثق عند أخذ المال من العنوان أو من الاسم من اسم الرجل، ثم بعد ذلك يقول أنا أخذت مالا من فلان والآن لا أدري أين ذهب. نقول هذا تفريط، إذا اقترضت مالا يجب أن تأخذ الاسم والعنوان ورقم الهاتف وتستوثق بكل ما تستطيع. وأما كل إنسان يأخذ مالا ويقول أنا سأعيده ثم بعد ذلك يقول ما وجدت صاحب هذا المال، فإن هذا تفريط، يجب على الإنسان أن يحتاط عندما يأخذ حق غيره أكثر من احتياط صاحب الحق، لأن بعض الناس لا يبالي وفيه كرم، يقول إن جاء وإلا تركته لله، لكن أنت الذي أخذت هذا إما قرضا أو عارية، فإن الإنسان يجب أن يحرص على حقوق الغير أكثر من حرصه على حقه، لأن حقه له أن يتركه، وأما حق الغير فإنه سيطالب به. كذلك كل ما وقع في يد الإنسان ولو كان يعني بطريق غير مباشر، مثل يعني إنسان صاحب سيارة نسي الراكب معه شيء، وهذا ما يحصل لبعض أصحاب السيارات، الأجرة أو الفنادق ينسى شيء في المحل أو في الفندق أو في الشقة أو في السيارة، فهذا ينبغي أن يحفظ في هذا المكان، إذا كان مثلا فندق أو سكن معروف يجعل مكان للأمانات بحيث متى ما جاء صاحب هذه الحاجة يجدها. وأما إذا كانت سيارة فإنه ينبغي له أن يجتهد في البحث عن صاحبها ويستبقيها ما استطاع. بعض العلماء يقول الأحوط أن يتصدق بها خروجا من الخلاف، وهذا أيضا فيه مخرج حسن، إذا وجد شيئا ليس له وعرف به ولم يعني يجد صاحبه فالتصدق به أحوط، وإن أخذه بعد التعريف فإنه لا بأس به على ما تقدم في كلام المصنف، لكن الاحتياط للذمة وكونه يتصدق به عن صاحبه هذا فيه خروج من الخلاف وإبراء للذمة. هذا ما يتعلق بالحديث. ثم ننتقل إلى كلمتنا اليوم، وهي متعلقة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلينا وبلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح لنا واجتهد في هدايتنا وبالغ وأوذي في تبليغ هذه الرسالة حتى بلغها كما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، له حق عظيم على هذه الأمة، وهذه الحقوق متنوعة وكثيرة، وقبل هذه الحقوق يجب علينا أن نعرف قدر هذا النبي الكريم ومنزلته العظيمة التي شرفه الله إياها شرفه الله بها، وهو أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين وأشرف المرسلين، وهو أفضل بني آدم، وهو صاحب الوسيلة وصاحب الشفاعة وصاحب لواء الحمد، وهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل باب الجنة وأول شافع وأول مشفع، وهو صاحب أعظم منزلة في الجنة وهي الوسيلة. فهذه المقامات العظيمة وهذه المراتب العالية يجب على الأمة أن تعتقدها في نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن نعتقد ما شرفه الله به من هذه الفضائل العظيمة وهذه المنازل الكريمة، ونشهد له بذلك ونعتقد ذلك، فإن هذا من حقه علينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يجب علينا الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام، وقد عرف العلماء الإيمان برسالته بأنه تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الإيمان الصحيح بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر. إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرضه على العقول كيف حصل كذا وكيف يحصل كذا، وإنما يجب علينا التسليم والتصديق وعدم عرض هذه المسائل الغيبية على العقول، وإنما نصدق بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء مجمعون، علماء الإسلام مجمعون على أن من كذب بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر خارج من الدين، لأن من لوازم الإيمان برسالته عليه الصلاة والسلام تصديقه، فمن كذبه فإن هذا كافر برسالته عليه الصلاة والسلام. وهذا في كل ما أخبر به من الأمور الغيبية ومن الجزاء والثواب ومن العقاب ومن أشراط الساعة وما أخبر به عن الشرع، فإنه يجب أن يصدق عليه الصلاة والسلام، وأن يعتقد كل ما قاله عليه الصلاة والسلام في أخباره. طاعته فيما أمر، كل ما يأمر به وما يوجه إليه وما يرشد إليه فإنا نطيعه فيه بحسب الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فما دام أن في الإنسان استطاعة وقدرة يجب عليه أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به على سبيل الوجوب، وأما ما أمر به على سبيل الاستحباب والندب فيحرص المسلم على هذه السنن وعلى هذه النوافل، فإن فيها خيرا عظيما، وفيها رفعة لدرجته، وفيها تكميل للنقص الذي يحصل في أداء الواجبات. وأما الواجبات ليس فيها خيار، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ليس للإنسان عليه قدرة وليس هناك له عذر في تركه فإنه آثم ومستحق للوعيد بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فالفتنة قيل هنا هي الشرك والكفر، وكان السلف يعدون مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب للردة والكفر والشرك، لأن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليست مخالفة لعالم أو لإنسان عادي، وإنما هي لرسول رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فمعصية النبي صلى الله عليه وسلم هي من معصية الله، وطاعته من طاعة الله. وكذلك إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه يجب أن ننتهي عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ولم يعلق الانتهاء على الاستطاعة، لأن الانتهاء عن الشيء هو من باب الترك، وهذا مقدور عليه، ولم يعلق على الاستطاعة. فكل ما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب يجب تركه ولا يجوز أن يفعل، وأما ما نهى عنه على سبيل التنزيه والكراهية فإنه ينبغي الحرص على تجنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا أجر وثواب، ولأن في فعل المكروه نقص في الإيمان المستحب. وأما الواجب فإنه لا نقص في الإيمان الواجب بترك المستحب وبفعل المكروه. كذلك أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، يظن أن المحبة مقتصرة على امتثال الأمر والنهي، وأما الدين فالأمر واسع، يعني لكل إنسان أن يعبد الله بما يشاء، ليس الأمر كذلك. إنما الدين اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف هديه فهو مردود، لا يجوز للإنسان أن يعبد الله عز وجل به. وليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب وبما شرع وبما أذن لنا فيه. فلا يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بعبادة مشروعة، ولا يعبد الله بهذه العبادة إلا على كيفية مشروعة. هنا أمران لا بد من التنبه لهما: الدليل على أصل المشروعية والدليل على الكيفية. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق واضح: الدليل على أصل المشروعية أن يدل الدليل على أن هذا الفعل من الدين، مثل الصلاة، الصلاة دل الدليل على أنها من الدين، وأمرنا أن نصلي ونزكي، فالأدلة عليها ظاهرة. لكن كيف نصلي؟ هذا أيضا يحتاج لدليل آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس خلاص يظن أن الأمر إذا أمر بالصلاة يصلي بما شاء، أمرنا بالذكر نذكر الله بأي طريقة، الصيام نصوم بأي طريقة. كما أنك أمرت بالصلاة والصوم والذكر والزكاة والحج، فلا بد أن ترجع مرة ثانية وتنظر نظرة أخرى في كيفية هذه الأعمال. كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نزكي؟ كيف نذكر الله؟ فلا بد أن يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: خذوا عني مناسككم، صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم، وأمرنا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان الإنسان تستحسن نفسه شيئا ويرى أن فيه خير، يقول: هذا ليس مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فهو ليس بمشروع. العلماء ذكروا قاعدة يجب أن تضبط وأن تعرف، قالوا: الأصل في العبادات التوقيف، يعني الأصل في العبادات التوقيف والمنع، فلا عبادة إلا بدليل يدل على أصل مشروعيتها ويدل على كيفيتها. ولهذا ليس هناك في هذه الأمة الآن أفضل من أولئك النفر الثلاثة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أصحابه، قيل أن فيهم علي بن أبي طالب وهم من أصحابه ومن قرابته، فجاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوه، لكن لم يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسيئوا الظن به، لكن حدثوا أنفسهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا قلل في العمل فلا حرج، فظنوا ذلك الظن وتأولوا هذا التأويل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الخبر فقال لهم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يعني أنا أخشاكم لله. فهنا رد الشبهة في عند من يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعمله الذي كان يعمل لأنه قد نجا، وأما الآن نريد أن نجتهد، فرد هذه الشبهة من أصلها وبين أن ما هو عليه هو أنفع ما يكون وأهدى ما يكون وأفضل ما يكون وهو أتقى ما يكون لله. فهذه الجملة من عليه الصلاة والسلام قطعت الطريق على كل من يأتي الآن ويقول: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن الآن لا ندري هل ننجو أم لا، نريد أن نجتهد في العمل. نقول: هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، وهذا الفعل الذي فعله ليس هناك أكمل منه وليس هناك أهدى منه. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، بعد أن بين لهم قال هؤلاء الثلاثة، قال أحدهم: أنا أقوم ولا أرقد، يعني أقوم الليل كله ولا أنام، والآخر قال: أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أنا لا أتزوج النساء. أحدهم أراد أن ينقطع للصلاة لا ينام شيئا من الليل، يصلي الليل كله، والآخر يريد أن يصوم الدهر، والآخر رأى أن النساء يشغلن عن العبادة قال: لن أتزوج النساء. يعني هذا صدر من خيار الأمة من الصحابة، ولا يشك أحد في صدق نوايا الصحابة وفي قوة إخلاصهم، ما يريدون إلا الخير، ولا وما من شك أن هذا العمل لو نظرنا له من جهة العقل نقول: ما أجمل أن يقوم الإنسان الليل إذا كان له قوة عليه ولا ينام، ويصوم ولا يفطر، وينقطع عن النساء التي شغلن الناس الآن وانشغل الرجال بالنساء، ينقطع ولا يتزوج. لو عرضنا هذا على العقول قد نقول بهذا، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هديه وأن دينه وأن سنته هو على خلاف هذا، قال: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا الحديث هو حجة وعبرة وموعظة لكل الآن من يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي ويزيد في العبادة. يأتي بعض الناس الآن يأتي بأوراد من طلوع الفجر إلى أن ينتصف النهار، وهو يهز رأسه ويتحرك بسائر بدنه ويتلو أورادا ما سمعنا بها في السنة. فإذا نهيت عن هذا نهيته، قلت: لماذا؟ قال: هذا ورد شيخي، هذا أخذته عن شيخي، وشيخي أخذه عن شيخه، وهناك طرق معروفة عند هؤلاء، هذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان، هذه الطرق كلها مبتدعة، عليك بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ستسأل عنه في قبرك، والله لن تسأل عن والدك ولا عن شيخك ولا عن إمامك، وإنما ستسأل في قبرك عن ربك ودينك ونبيك، هذا الذي سنسأل عنه. أما هذه طريقة فلان، والله رأيت والدي يفعل كذا، رأيت شيخنا الرجل الكبير يفعل كذا، علماؤنا كان على كذا، هذه ليست بحجة بل هي حجة المشركين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. فلا يجوز للإنسان أن يحتج بفعل أحد. يقول الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، الإمام الذي كان يفتي في هذا المسجد الذي نحن فيه حتى قيل لا يفتى ومالك بالمدينة، هذا الإمام بأي شيء بلغ هذه المنزلة؟ كان يقول كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، كلامنا يؤخذ منها ويرد، لا يجوز لأحد أن يقتدي بغيره. ولهذا لا يزال العلماء، يأتي الرجل يقول أنا أريد أن أقتدي بك يا شيخ، أنا أريد أن أتأسى بك، يقول لا، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الناس يصيبون ويخطئون. العلماء الكبار الذين بلغوا منازل في العلم يرد عليهم الخطأ، وهذا من حكمة الله، ما جعل الله العصمة في لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله. فلا يجوز إنسان أن يخادع نفسه ولا أن يفعل شيئا إلا بدليل، خاصة أن اليوم في هذه العصور قامت علينا الحجة، أنت بين يديك جهاز الآن، بمجرد أن تكتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تأتيك عدة نتائج في هذا الجهاز تبين لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خذوا عن العلماء، ما ينشر في ساحات الانترنت وفي المواقع الإلكترونية كثير، فإذا جاءت هذه النتائج انظر هذه النتيجة لمن، للشيخ عبد العزيز بن باز، للشيخ ابن عثيمين، للألباني، للفوزان، للعباد، للعلماء المعروفين، خذ عنهم. وأما إذا وجدت كلاما لا يعرف له قائل فدع هذا الكلام وخذ عن العلماء المعروفين، هذا لغير المميز. أما طالب العلم إذا كان لديه تمييز ويميز بين الصحيح والضعيف والكلام المحقق وغيره يأخذ الحق أنا وجده، أما غير المتعلم لا يفرق بين هذا وهذا. فإذا الحجة الآن قائمة علينا، طبعت كتب الآن مختصرة قد تشتريه بريال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ألف العلماء كتبا مصنفة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نعرض عن هذا الهدي ونتبع غيره بدعوى وجدنا آباءنا على أمة أو وجدنا الناس أو أكثر الناس يفعلون؟ هذا ليس بحجة، الحجة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى به، هذا من أراد النصح لنفسه. وأما أن تعبد الله بالظنون ورأيت فلان يفعل ورأيت فلان يقول سمعت فلان يقول، فهذا ليس بحجة. ذكر أحد المشايخ الكبار وهذا سمعته بأذني، يقول أني رأيت شيخا كبيرا مرة، كنا في مزرعة فصلى راتبة المغرب، يقول فقرأ في الركعة الأولى أو في الثانية لا يحضرني كلامه، قرأ بآية الكرسي وقرأ في الركعة الثانية بسورة أخرى، يقول فأعجبني صنيع الشيخ، فيقول داومت على هذا 40 سنة وأنا أقرأ في راتبة المغرب بآية الكرسي. ثم تبين لي بعد ذلك أن السنة أن يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص. هذا سمعته من شيخ كبير معروف. فانظروا إلى التقليد، وهذا رجل يعني من أهل العلم لكنه خدع وأحسن الظن واستحسن هذا الأمر. فلماذا الإنسان، الإنسان يستطيع الآن قبل أن يعمل 40 سنة أو يوم أو يومين ارجع إلى السنة، ما هو المشروع في راتبة المغرب؟ الآن الناس اليوم يشتغلون بالدنيا وبالتجارة ويسألون عن كل كبير وصغير، وبالأمس أظن وقبله إنسان يسأل كم كان حمل عيسى، يعني مدة حمل عيسى، هذا ما يعنينا، يعنينا الآن الذي ينبغي أن نجتهد فيها الصلاة التي نؤديها في اليوم والليلة. ماذا تقرأ في الظهر؟ ما هو المشروع في الظهر أن يقرأ؟ في العصر، في المغرب، في العشاء؟ ما هي السنة في الرواتب؟ هل هناك سور مخصوصة تقرأ في راتبة الظهر أو الفجر؟ الفجر هناك سور مخصوصة، راتبة المغرب كذلك، راتبة الظهر والعصر والعشاء ليس فيها سور مخصوصة تتعلم هذا، ما هي السنن القبلية، ما هي البعدية، كيف نؤدي هذه الرواتب، إذا فات الوقت وشغلنا عنها هل نقضيها أم لا. هذا هو الذي ينفع، وهذا العلم الصحيح إذا تلقيته وضبطته في مقتبل العمر من هؤلاء الشباب يبقى معك إلى أن تلقى الله وأن تعمل بالسنة. وانظر الفرق بين من يعمل بالسنة بالظن 40 سنة وبين من يعمل بها بيقين. فالآن الحجة قائمة علينا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الآن ناله الناس. وقد جاء في الأحاديث، في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أنه في آخر الزمان ينتشر العلم حتى يناله الكبار والصغار والرجال والنساء. ونحن نخشى أن يكون هذا الزمن الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الزمن، لأن اليوم انتشر العلم، ما بقي جهل والعلم مبذول، لكن من الذي يتعلم، من الذي يتفقه، من الذي ترتفع همته لأن يتعلم؟ أصبح كثير من الناس لا يعتني بكيفية العمل، لهم عناية بالعمل، يصلون ويصومون، لكن كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نذكر الله، للأسف هذا فيه تقصير. وبعضنا درس وهو صغير في المدارس الابتدائية والمتوسطة وحفظ شيئا وهو لا يزال على حفظه، ولربما تعرض هذا الحفظ لشيء من الخلل. فعلينا أن نراجع علمنا وأن نأخذ هذه الكتب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم له كتاب زاد المعاد في هدي خير سيد العباد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذا الكتاب واقتني واعتني بقراءته، وخذ الكتب الأخرى في السنة، صحيح البخاري، هذا لا ينبغي لبيت مسلم أن يخلو من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. تجد العلماء بوموا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وما في البخاري ومسلم كل هذه الأحاديث صحيحة، كيف كان يفطر، كيف كان يصوم، ما هي أذكار الصباح، ما هي أذكار المساء، هذا إذا أردنا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحق العظيم الذي يجب على هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فهذه المحبة هي من حقوقه علينا، أن نحب هذا النبي الكريم محبة عظيمة تتقدم على محبة آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وآبائنا، وعلى محبتنا لأنفسنا. هذه المحبة هي واجبة، ولا يحصل الإيمان الواجب إلا بها، ولكن برهان هذه المحبة ودليلها وعلامتها هو الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. برهان محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدق اتباعه، وإلا فكل مسلم بحمد الله نحن لا نشك أبدا في من تدين بهذا الدين إلا أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. لكن كيف نؤدي هذه المحبة وكيف نبرهن لها؟ هذا الذي يحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى يعني أن نراجع أنفسنا. بعض الناس اقتصر من المحبة على القصائد، ينشدها في الموالد ويتغنى بها، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنهد وقال: إني أحبه أكثر من نفسي. نسأل الله عز وجل أن يأجره على المحبة إن كانت صادقة، لكن برهانها أن تترك الغلو وإنشاد هذه القصائد الغالية في النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في شخصه، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو صدق المحبة وبرهان المحبة، وأما الغلو فيه فهو مخالف لهديه، وهو مسخط له في حياته، وهو يتبرأ منه يوم القيامة. فعلينا أن نضبط هذه الأمور، وإلا المحبة، كثير من المسلمين الحمد لله بل عامة المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبس الشيطان عليهم في هذا الباب بأن أدخلهم في بعض أنواع من الغلو أو غفلة عن هديه عليه الصلاة والسلام. فصدق محبته بالتزام سنته عليه الصلاة والسلام أن تكون متبعا له حتى أن المصلي إذا صلى كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في ذكره، وهكذا في معاملته، وهكذا في أخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلماذا من يدعي المحبة يكون غليظا شديدا جافيا عبوسا، ومع هذا يقول حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق، قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، خلقه عظيمة وأخلاقه عظيمة، فمن أحبه فليتخلق بأخلاقه وليتأسى به في هديه وفي صبره وفي أناته وفي حلمه عليه الصلاة والسلام. هذا هو صدق المحبة، وهذا هو برهان المحبة. ومن لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى سنته، لا تقتصر على نفسك، وإنما أنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وادعو إليها ووجه الناس إليها وأعن الناس عليها، وأكثر من توجيه الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخالفها بشيء لا كبير ولا صغير، وكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوها لغيرها. مر رجل بالطريق والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد يقول لأصحابه اجلسوا، فجلس في قارعة الطريق في الشمس، فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم لا يعنيك وإنما يعني من داخل المسجد، قال والله لا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر فلا أمتثل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده، لكن يقول لا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر فلا أمتثله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الراية عشية خيبة فقال له انفذ على رسلك ولا تلتفت، ثم لما سار علي رضي الله عنه قليلا تذكر شيئا فوقف ولم يلتفت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال على ماذا أقاتلهم، مع أن هذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد أنه لا يلتفت ليسأل، بل إن سؤاله هنا من لوازم بعثته، لأنه بعثه لأمر عظيم فلا بد أن يسأل على ماذا يقاتل، فكان محتاج لهذا. ومع فقهه رضي الله عنه لم يلتفت وقال على ماذا أقاتله. انظروا إلى صدق الاتباع، بهذا نال هؤلاء الصحابة هذه المنازل العظيمة التي الآن نذكرها ونقول نحن لا نساوي شيئا عندهم، ليست والله كلمات نرددها، لكن هؤلاء قام في قلوبهم من الإيمان وصدق المحبة لله ولرسوله والامتثال والفقه وضبط النفس ما لم يحصل لأحد بعدهم، فنالوا هذا الخير. وأما اليوم فنحن مقصرون. يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم بس، ما معنى بس؟ تترك حديث أو لكن بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تستدرك أو تستثني أو تقول قال العلماء، لكن العلماء عندنا قالوا، لكن والله رأينا الناس، بس هذا الحديث ما هو عام، ما الذي خصصه؟ لا يجوز أن يخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، ولا يجوز أن تستثني إلا بدليل، ولا يجوز أن تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم بقول عالم. هذا معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يقولون من جعل عالما متبعا في كل شيء فقد جعله رسولا له من دون الله، لأن الاتباع في كل شيء هو للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فإنهم يتبعون في ماذا؟ فيما أصابوا فيه، وأما إذا أخطأوا فإنه يرد قولهم. ولهذا قال أئمة السلف وبعض الأئمة الأربعة، قال إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو المعروف بمدرسة الرأي واشتهر عنه الاجتهاد، قال إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، ما نعارضه برأي ولا اجتهاد، وإذا أتى عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا أتى عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. لماذا؟ لأنه من التابعين، هم رجال ونحن رجال. لكن ما نأتي الآن نحن نقول إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، ذاك في طبقتهم، وأما نحن الآن لا والله ليس الرجال كالرجال.